إذا ذكر بصيغة التنبيه هكذا قول شراح الحديث وفي كتب المصطلح. لكن الحاضرين يا شيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي، كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء. لا أنت تعرف عاد أنت ما دمت تعرف الحمد لله. غير ما يقولون أخشى يأخذون منك أن الرسول قاله والرسول ما قاله. أنت تسمع أن سقناه على صيغة التنبيه. نعم. جزاك الله خير. نعم. حتى لو نقلوا الحاضي ما في شيء، الأمر بسيط لا يترتب عليه معنى يعني حكم، وال وال وال والمعنى صحيح متداول. إذا نقل بصيغة التمرير ما في شيء، كل قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوا ما في شيء، بن كثير وبن جرير وبن جرير إيش شيء نقل بعض أهل العلم الله يقول له حجة في الفن يقول له حجة. نعم. بسم الله. إذا لم يكونوا حجة فمن الحجة في مثل هذا؟ ما دام العلماء حديث الرسول المحققون ينقلون على صيغة التمريض مثلا إنما تعلمنا إلا منهم، ما عندنا إلا اللي عندهم. وفي إمكانك أنت ولا أنا ولا زيد ولا عبيد أنك تأخذ عن الرسول مشافة، ما هو في الإمكان، ما هو في إمكان أحد أبدا، ما هنا إلا من طريقهم هم وأمثالهم. فلا يمكن أحد يتعلم يروح للرسول يجلس عند قبره وحدثني رسول الله، ما نستطيع لنا ولا غيرنا. لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا وأوضحوا لنا فهم حجة في هذا الموضوع. لا، لأن ما نستطيع أبدا أن نأخذ الأحاديث مشافاة عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عينا، ما إلا بالسنة وما نقلوا ننقل من كتبه. كلامك حق يا شيخ، لكن لابد ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل ما صيغة سمية تهنوب بها خلاص سمعت. نعم ايش يقول المشرك الذي يصرف الدعاء لغير الله؟ اي نعم، ما دام مشرك لكن لابد يستتاب اذا اصر على هذا، وحلال الدم والمال. الله المستعان. نعم لا لا لا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك شيخ. نعم أحسن الله إليك شيخ. نعم. المشرك في هذا الزمان نعم لعدم اتصال أكثر المسلمين بتحقيق مع الشهادتين لا يميز المشرك اليوم، كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور. فعفى الله عنك الرافضة الاثني عشرية اللي تولوا الحكم في إيران اليوم، هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين؟ أما تكفير المعين ما ندري عنهم، الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين، لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق فهذا شرك بكل حال. على كل أما بالنسبة للمسلمين اليوم المسلم قليل، فعندهم الإسلام هو أنك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم بس، هذا الواقع الاثني عشرية. هل يسوغ يا شيخ صلى الله إليك أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟ لا. هل يسوق شرعا هذا؟ لا. وأنتم من أدرى الناس بهم أحسن الله إليك. لا لا لا ما مسؤول مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم، مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمون، هذا مقتضى ما قرأناه. فمن عرف عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم لا يشك انهم غير مسلمين، مع ان عقيدتهم مختلفة. ايضا يقول شاعرهم الارجل قصيدة ويقول في مدحه العلي رضي الله عنه: واسأل الانبياء تنبئك عنه فانه سرها الذي نباها. واي شرك اكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي ارسل الرسل؟ وش بجي؟ ما بجي شيء. أنا رفعت انتصار مثلا قيادة الشيعة في إيران. إيش؟ أنا رفعت انتصارهم هذا على كل حال الذي ينتمي الى الاسلام خير من العلمانيين والذين يقولون على الاسلام اعداء للاسلام، ما في شك. يا كلهم اعداء، كلهم، لكن ما ينتسب الى الاسلام وكان في اقرب الى الاسلام من غيرهم اولى ممن كان ابعد. فالكفر شعب، الكفر شعب، وبعض الناس اغلظوا كفرا من الاخر مثل ما دل عليه القرآن، ثم ازدادوا كفرا. لكن اذا كان مثلا يميل الى الاسلام وعند شيء من شرائع الاسلام فهو اسهل، وإن قلنا بكفره، لكنها اسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائيا. وإن كل أن هذا كافر مثلا لوجود سبب اقتضى كفره، نفس الكفر درجات كما أن الإيمان كذلك. بيعتني شيخ الصلاة على موتاه، لا لا لا يوم لا تصلي على موتاه إلا إذا عرفت أنه ماتوا على الخير إن شاء الله، أما في الجملة ما. نعم. طيب بعضهم هم أخف من بعض، ها؟ بعضهم الكفر أخف من بعض، بلا هم كسمتها الآن ولا نحكم على شخص معين مثلا، لا على شخص معين ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له. طيب يا فضيلة الشيخ، مثلا الآن في واحد داعي يدعو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان المقارنة لكنها لا يطبق الإسلام بل يصف لهم الإسلام نصف، فرغب هذا ودخل يعني دخول في الإسلام، يعني يتلفظ بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعاه يعني ما هو مطبق من الإسلام، فهل يفيد هذا الذي دخل مثال إن كان إن قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاها؟ نعم. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون، لكن بس المهم إن أكثر الدعاة الخاصة في الخارج يعني البعض منهم، ما نقول كلهم، ما يعرفون الإسلام، قادياني وإلا بهائي وإلا ماسوني وكلهم. طيب مثلا الآن في قادياني أو شيعي أو من دعوة في هذاك اللي دعاه ويريد الإسلام حقيقة، لكن حصل في هذه الفرقة هو يعني جاء حظا من هذه الفرقة وهو يريد يعني حقيقة الإسلام لكن جاء حظا من هذه الفرقة، فهل مثلا يفيد هذا؟ لا لا ما يفيد. نعم. كان هو بالإسلام الصحيح وجاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعب الإسلام، لكن جاب ما يناقضها، مثل الإنسان إذا توضأ صح وضوءه فلو صلى صحة صلاته ثم وحده يفعل الوضوء. نعم. الشيعة طبعا لو كان من أقسامه الله كلهم، أنا ما أقول الشيعة كلهم مذاهب شتى، كلهم أنا ما عندي منهم في القريب. هم الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم عدل، لكن في العقيدة معتزلة هذه ناحية، والبعض منهم يسب عدد من الصحابة، هذا أحسنهم. نعم. يكذبها هذا شيء آخر، محل اجتهاد. كثير من بعض العلماء بعد يضاعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل، يعني فن علمي. يعني ما هو من ناحية السند، قال مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه، خل هذا شيء آخر يقول. لا ما هو قال تسمية الزيدي ينتمون أنه ما تبع الزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، بن علي بن أبي طالب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.